نعم لم يجد هدي، هذا يصوم ثلاثة أيام في الحج ولكن ليس أيام التشريق، إنما قبل الحج أو بعد أيام التشريق. إما قبل الحج هو يعرف أنه ليس عنده هدي فيصوم قبل الحج يصوم، أو بعد أيام التشريق. عرفتم هذا؟ نعم الشيخ. في سؤال يا شيخ، ما حكم رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة؟ صلاة مكتوبة، هو بعد الصلاة المكتوبة بعد، تقول أنت بعد يعني بعد ما تخرج من الصلاة ليس هناك دعاء، بعد ما تخرج من الصلاة فليس هناك دعاء أصلا، عندما فيه الأذكار فقط، الدعاء يكون في حالة السجود، إذا تريد الدعاء في حالة السجود، أما بعد التسليم فليس إلا الأذكار بعد التسليم، إذا دعا بعد الأذكار ليس هناك دعاء خارج. بعد الأذكار، بعد الأذكار أيضا ليس الدعاء، ليس الدعاء. نعم. هل السائل الذي طلب من الإمام أي مسلم إيش تعليف معروف؟ لا، غير معروف. هذا في المقدمة لما ذكر مسلم أن طالبا طلب مني، كأنه أراد هذا الطالب أن يؤلف مسلم كتابا ليس في تكرار مثل ما هو في صحيح البخاري. ومن العلماء من حملوا هذا على مسلم نفسه، فإنه بين سبب التاليف بهذا الأسلوب، لأن كتاب البخاري قد سبق في الصحيح، صحيح مختصر قد سبق، فلماذا ثنى مسلم كتابه وسماه أيضا الصحيح المختصر؟ لماذا ثنى؟ فلبيان أسباب تاليفه قال: سأل سائل أن أجمع له كتاب ليس فيه تكرار، ليس فيه تكرار، فقيل ليس هو هناك سائل، إنما أراد مسلم أن يبين سبب تاليفه، فلذلك قل فيه التكرار. نعم شيخنا. يقول الشيخ: نرجو أن تحدثنا عن حديث بين بيتي ومنبري روز من هذه الجنة، هل له مناسبة؟ إيش مناسبة يا شيخ؟ إيش حديث هذا يا شيخ؟ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهل له مناسبة؟ متى أحدث الشيخ؟ متى أحدث؟ ما في مناسبة لا. طيب واقفا على البعير، وكيف واقفا؟ هل رسول الله كان واقفا على البعير يعني جالسا، وليس معنى واقف هكذا، يعني هذا التعبير من الراوي، جالس. طيب هنا سؤال يا شيخ: هل الأفضل يوم عرفة بيرفع الفطر أم الصوم؟ لا، الفطر هو الأفضل على رأي الجمهور، حتى تتفرغ بعد الأكل والشرب، لأن إذا كنت جوعا أجائم فتريد النوم، ما تستطيع تشتغل بدعاء، فالفطر أقوى يوم عرفة للدعاء. نعم. طيب متى كان يوم عاشوراء واجبا؟ قبل، كما قلت، كان واجبا قبل فرض رمضان، ليس قضية يهود هنا الآن، قضية يهود جاء متأخرة ليس له علاقة باليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة، ولما أصل المدينة أمر بصيامه كما كان يصوم الغالب أن هذا يوم عاشوراء غير عاشوراء الذي كان عند اليهود، فكان هناك بقايا من تعليمات إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عند قريش، فكانوا يصومون هذا اليوم، وصدفة صار عاشوراء يوم عاشوراء من شهر المحرم. ثم حصل هذا أيضا أن موسى عليه السلام قد أنجى الله من فرعون في هذا اليوم. فصوم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة سببه غير هذا السبب. نعم. طيب هنا يا شيخ، ما هل صيام عاشوراء له مراتب ثلاثة أيام قبل يوم ويوم، ولا هو أما اليومين هذه لا خلافة التاسع والعاشر. ومن العلماء أيضا من أضاف إليه 11، فقالوا يوم التاسع والعاشر وحادي عشر أيضا تتميما، لأن هنا خلاف بين أهل العلم هل العاشوراء يوم التاسع أو يوم عاشر، يوم التاسع أو يوم عاشر. إذا قلت يوم التاسع فمعنى ذلك أن لا بد تكمل يوم عاشر وتخالف اليهود، فيجي عليه يوم 11 على هذا الأساس. فمنهم من قال يوم 3 أيام. نعم. طيب هنا الشيخ، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لماذا سأل اليهود أن هذا اليوم يصومه؟ هل صيامه في نفس السنة القادمة؟ لا يا شيخ، كما قلت لكم هذا هو الإشكال الذي وقع فيه بعض أهل العلم وبعض الناس. لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون، فليس معناه لما جاء المدينة في يوم الذي وصل أو في الشهر الذي وصل أو في سنة التي وصل فيها، لا، لما جاء المدينة أي لما انتقل من مكة إلى المدينة، هذا تعبير من الراوي، لما جاء المدينة تعبير من الراوي. ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم صوم اليهود يوم قبل وفاته بشهرين، فلما جاء المدينة أي لما انتقل من مكة إلى المدينة، لما انتقل من مكة إلى المدينة. نعم. طيب هنا شيخ، هنا هل فرق كلمة حدثنا وبين قرأته كما جاء في حديث يحيى؟ قرأته على مالك، أي حدثنا يكون من الشيخ هو الذي يحدثه، وقرأته أي قرأته على مالك ما كان حدث، إنما قري على مالك، ودرجته واحدة، كلاهما على درجة واحدة، سواء حدث الشيخ أو قري على الشيخ وقر الشيخ، كلاهما درجته واحدة، لا مفاضلة بينهما. طيب هنا الشيخ، المعتمد عند الشافعي يجوز الصيام من لم يجد الهدي في أيام التشريق، ولا يجوز ذلك إلا للكل. هذا قول الثاني للشافعي. القول الأول أنه لا يجوز، والقول الثاني مثل قول أبي حنيفة أيضا، الحاج الذي المتمتع الذي لم يجد الهدي هذا يجوز له أن يصوم، هذا هو القول الثاني. في قولان للشافعي، قول الأول بالتحريم أو قول الثاني للمتمتع فقط. أيوة، لم كما قلت يعني في القول الأول أنه لا يجوز أصلا سواء هو متمتع أو غير متمتع، إنما يصوم قبل الهدي قبل الحج أو بعد أيام التشريق. والقول الآخر للشافعي يجوز للمتمتع غير متمتع، يجوز المتمتع يصوم والغير متمتع لا، هذا قول الثاني. وهذا قال به أبو هنيه. قول الثاني في الجديد، والله ما حددوا يعني ما هو القول الأول ما هو القول الثاني، ولكن في الغالب أن القول الأول هو يكون بالنفي، والقول الثاني يكون في الغالب بالجواز في القول الثاني، هذا هو معتمد. ومعروف. قول الأول يكون في النفي، قول الثاني بالجواز. طيب هدى الشيخ، ما سبب عدم التخريج أقسام مسلم بعض من بعض شيوخه مثل المديني والبخاري وعلي بن الجهاد؟ عدم تخريج، ما سبب عدم تخريج مسلم عن علي بن المديني والبخاري؟ ولا هو كما تعلمون إخواني المحدثون كانوا يهتمون بعلو الإسناد، فإمام مسلم كان شريكا لكثير من شيوخ البخاري وعلي بن المديني، فلو أخرج عن البخاري يكون سنده نازلا، يكون سنده نازلا، فلذلك هو يخرج عن شيخ البخاري نفسه وكذلك عن شيخ علي بن المديني نفسه، لأن هو أدرك عن كثير من هؤلاء. هذا السبب والله أعلم، سبب آخر ما أعرف. نعم الشيخ، أيام التشريق روى البخاري عن عائشة بن عمر لما يرى النهي عن أيام التشريق. إيش شو يقول؟ جاء نص في صحيح البخاري أن لم يرى نص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، حديث عن عائشة عن ابن عمر. أي كل هذا قال به كثير من أهل العلم، الحاج إذا لم يجد هدي فأجاز كثير من أهل العلم أن يصوم، أن يصوم 3 أيام في الحج أيام التشريق. هذا له نصوص كثيرة في هذا، هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في قول الشافعي قول الأول أن يحرم تحريما ما يجوز، ولكن في قول الثاني هو عنده مثل الجمهور. طيب هنا يا شيخ ذكرتم أن ابن عباس لم يوافقه أحد من أهل العلم بقول إن صيام عاشوراء هو 9، ثم قلتم إن الشافعي قال بهذا القول. لا، أنا لما أقول لم يوافق أحد أي من الصحابة، الصحابة لم يوافقوا على هذا يوم 9، إن لم يقل أحد من الصحابة يوم عاشوراء هو يوم 9، حتى ابن عباس أيضا ليس مقصود به 9، إنما كان قصده أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم 9، وإلى عاشوراء هو من العشر، من العشر، فيكون لا يكون من 9، إنما هو من العشر، ولكن فهم ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن 9، إذا 9 هو العاشوراء، هذا الذي فهم، هذا الذي فهم، وبه قال إذن الشافعي، قلت هذا من مذهب الشافعي. نعم. طيب هو ايش؟ طيب في غيره؟ هذا الشيخ، هل يجوز الدعاء بعد التشهد قبل السلام؟ الدعاء بعد التشهد، بعد التشهد قبل السلام، قبل السلام، اي بعد التشهد في الصلاة، اي في صلاتك، اي نعم، يعني بعد التشهد لك أن تدعو ما تشاء، كما تدعو في السجود كذلك بعد التشهد أيضا لك أن تدعو ما تشاء، أما بعد السلام فكان خرجت من الصلاة، كأنك خرجت من الصلاة، فليس بعد الصلاة إلا الأذكار. طيب هنا سؤال آخر شيخ، ما هو هذا؟ نفس السؤال. خلاص. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.